بينما إذا رفعت أمرك للحاكم وطلبت تنفيذ الحكم الشرعي صار هو الذي يتولى إجراءات الحكم وتنفيذه، وأنت مجرد مطالب. إذا حكم الحاكم بالقصاص وعذن لك أن تباشر أنت بنفسك هذا الشيء فلك الحق في الوقت الذي يحدده والمكان الذي يحدده، أما قبل حكمه لك بهذا فليس لك أن تقتص لنفسك. ولهذا جاء في الحديث فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بهذا الحكم وأمر بتنفيذه. هذه المسائل ونحوها تفيد الناس في هذا الزمن لمعرفة ما لهم وما عليهم، وأن يدركوا أن الشارع صان الدماء وحفظها وأراد للناس أن يعيشوا في أمن وأمان وسعادة وطمأنينة، لا يوجد عندهم خوف ولا إرهاب ولا إزعاج ولا بعثرة للدماء، وإنما تصان دماء المؤمنين وتحفظ من كل عابث ولئيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أتى إنسان إلى مكة لأداء العمرة ويبقى فيها 5 أيام، فهل الأفضل أن يصلي الرواتب أم يتركها؟ نقول بل يصليها، لأنه لا يسمى مسافر إذا كان يبقى أكثر من 4 أيام، فهذا يتم صلاته ويصلي كل صلاة في وقتها ويأتي بالرواتب وغيرها. يقول المرأة التي تصلي في بيتها هل لها 100,000؟ نقول إذا كان بيتها داخل حرم مكة فإن الصلاة تضاعف في مكة كلها، ما كان داخل حدود الحرم تضاعف 100,000، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم. هذا يسأل سؤال يقول إن هناك شخص يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ويقول ليس كل الفرقة ناجية، ليس كل فرقة ناجية منصورة. أولا لو سألته ما معنى ناجية وما معنى منصورة؟ الناجية يعني التي تنجو من عذاب الله يوم القيامة، ومعنى منصورة أنها تنتصر على الباطل وما يواجهها به أعداء الإسلام، ولو أنهم غلبوهم في الماديات إلا أنهم في حقائق الأمور لم يغلبوهم، لأن الإنسان الذي على الحق هو منصور، حتى ولو كان الكفرة أو الظلمة أو أصحاب الأفكار والمبادئ الباطلة والهدامة صار لهم الغلبة والكثرة. ليس معنى المنصورة أنها هي التي تكون مسيطرة على الأمور وهي الغالبة في إدارة البلاد ونحو ذلك، وإنما المنصورة أي صاحبة الحق، صاحبة السلامة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار هو المنهج السليم، ومن كان عليه فهو المنصور. ولو هزم في معركة أو معركتين أو ثلاثة أو أربعة فهو ليس مهزوم في الحقيقة. تقول امرأة أحرمت وقبل الشروع في الطواف جاءتها الدورة، فهل لها الخروج من مكة وتبديل ثيابها؟ نقول لها أن تغير ثيابها وتلبس ثياب أخرى، لكن ليس لها أن تأخذ من شعرها شيئا ولا أن تمس طيبا ولا تأخذ من أظفارها ولا يقربها زوجها حتى تؤدي مناسك العمرة. ويجوز لها أن تخرج من مكة وهي على إحرامها، ولكن ترجع إذا طهرت لتؤدي مناسك العمرة وهي باقية بإحرامها الأول، لا يقربها زوجها ولا تأتي شيئا من محظورات الإحرام. هذا يقول إذا كان المسلم لا يقتل بالكافر كيف نفعل في هذا الزمن الذي صار فيه قتل عشرات المسلمين بكافر؟ هذا ليس من باب القصاص يا أخي، هذا من باب القتال في الحروب، وهذه ابتلاءات من الله تبارك وتعالى بسبب إهمال المسلمين لأمر الله. والناس إذا تركوا أمر الله سلط الله عليهم الأعداء وصاروا يسومونهم سوء العذاب، كما هو مشاهد لما أن الناس تركوا التحاكم إلى دين الله وأهملوا إقامة شعائر دين الله، أهملوا الصلاة وأخلوا بالتوحيد، وتركوا كثيرا من شعائر الدين وأهملوا الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليهم ذلا لا يرفع حتى يرجع إلى دينه، وهو ما تشاهدونه من تسلط الأعداء الذين يعتبر دم المسلم عندهم أرخص من دم العصفور والدجاجة، بينما دم الكافر عندهم تقلب الدنيا لأجله. وهذا ليس من باب القصاص، إنما هو من باب الحكم بالقوة والغلبة والظفر من قبل أعداء المسلمين وضعف المسلمين أمام هؤلاء. هذا يقول هل يكفي إراقة الماء على الجسم في غسل الجنابة أم لها غسل خاص؟ نقول السنة في غسل الجنابة أن الإنسان أول ما يعمل يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يبدأ بغسل ميامنه ثم يساره ثلاثا ثلاثا، ثم يريق الماء على صدره وظهره، ثم رجله اليمنى ثلاثا، ثم رجله اليسرى ثلاثا. هذا هو الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فهو أن يصل الماء إلى جميع البشرة ولو مرة واحدة، بمعنى أنه يصب الماء على بدنه بحيث لا يبقى من بدنه شيء إلا وقد وصله الماء، ويتعاهد بهذا شعره فيخلله ويوصل الماء إلى أصوله، ويتعاهد مغابنه كإبطه وثنايا ركبته وما شابه ذلك. يقول إذا كان الإنسان في جو بارد والماء عنده بارد، وإذا اشتغل بتسخين الماء فإنه يخرج الوقت وقت صلاة الفجر قبل إتمام تسخينه واغتساله، فهل له أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد غسله؟ نقول إذا كان لا يجد ماء قبل طلوع الشمس مما يغتسل به غسلا لا يضره فإن له أن يتيمم ويصلي. إذا كان لا يجد ماء دافئا يغتسل به إلا ترتب على هذا خروج وقت الصلاة فإن تأخير الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها لا يجوز، وحينئذ يلزمه أن يتيمم ويصلي قبل أن يخرج وقت الصلاة ولا ينتظر حتى يسخن الماء. هذا يقول امرأة نوت في الرياض العمرة قبل الميقات، جاءتها الدورة فغيرت النية على أنها لا تعتمر ووصلت إلى مكة غير محرمة، والآن تريد أن تسافر إلى جدة، هل عليها شيء؟ نقول هل دخلت بالعمرة وهي في الرياض كما جاء في سؤال السائل، أم أن عندها الرغبة في أن تأتي بعمرة وجاءت لأجل العمرة ولم تدخل بها؟ لأن معنى النية الدخول في النسك، معنى نية العمرة أي أن الإنسان يتلبس بها، مثلا كلكم الآن تريدون أن تصلوا العشاء أليس كذلك؟ لكن هل أنتم نويتم الدخول في صلاة العشاء؟ لا، لا تريدون أن تدخلوا في صلاة العشاء إلا إذا كبر الإمام، إذا كبر الإمام تنوون بعده ثم تكبرون، هذا هو معنى النية. فإذا أن هذه المرأة دخلت في العمرة وهي في الرياض فحينئذ عليها أن تكمل عمرتها، إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقص شعرها. أما إذا أنها لم تنوي أي لم تدخل في العمرة لم تحرم، ولما أنها حادت الميقات وجدت أن عليها الدورة فأجلت العمرة وقالت أؤجل العمرة إلى وقت آخر، فإنها حينئذ إذا أرادت أن تأتي بعمرة ترجع للميقات الذي مرت به وتحرم منه، وإذا كانت لا تريد أن تأتي بعمرة فلا شيء عليها. يقول هل يجوز للإنسان تنكيس سور القرآن؟ يكره تنكيس السور، ومعنى التنكيس هو أن يقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ السورة التي قبلها في الركعة الثانية، كمن يقرأ سورة الناس في الركعة الأولى وسورة الفلق في الركعة الثانية، فهذا مكروه وليس حراما. أما تنكيس الآيات فإنه لا يجوز، كمن يبدأ من آخر سورة الناس وينتهي بأولها فهذا العمل محرم. يقول إذا قرأ الإمام الفاتحة ولم يقف بعدها وإنما بدأ بقراءة السورة فماذا يعمل المأموم؟ نقول يقرأ المأموم الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة بعد انتهاء الإمام من الفاتحة وقوله لآمين، يقرأ المأموم السورة إذا لم يكن للإمام سكتة، يمكن المأموم من القراءة فيها ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول رجل استمنى في نهار رمضان لغلبة الشهوة، فهل هناك كفارة؟ عن ماذا يعمل؟ نقول عليه أن يقضي هذا الصوم وعليه التوبة إلى الله تعالى، وننصحه بالمبادرة إلى الزواج لإعفاف نفسه وصيانة فرجه، بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ربما يسأل بعضكم في كثير من الأحوال أو كثير من الأسئلة، يقع أن الإنسان جامع في نهار رمضان وهو في حال صيام فلم يمنعه الصيام. نقول هذا لأن الناس يكثرون من الأكل في الليل، وغالبا ما يأكلون أطعمة منشطة وخاصة اللحوم، فإن الناس يكثرون منها، وهذه مما يقوي الباءة. يقول إذا كان إنسان جاء للعمرة لكنه يريد أن يبقى بجدة أياما، فهل له أن يؤجل الإحرام إلى ما بعد ذلك؟ نقول إذا كان يريد أن يرجع للميقات الذي مر به فله أن يؤجل الإحرام، أما إذا كان لا يريد أن يحرم من جدة فلا، يحرم من الميقات ويؤدي العمرة وبعد ذلك يذهب إلى جدة لقضاء حاجته، أو أنه يبقى بإحرامه وهو في جدة حتى يكمل مناسك عمرته. هذا يقول: هل المضاعفة في مكة في مسجدها الحرام بقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، ولم يقل حرم مكة، أليس في هذا أن المضاعفة لا تكون خارج المسجد؟ نقول: لكن عليك أن تقرأ قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فسمى حرم مكة كله مسجد، فمكة كلها يسمى المسجد الحرام، فما يجوز أن يدخل المشرك إلى العزيزية أو يذهب إلى الزاهر أو يذهب إلى أي مكان من نواحي مكة خارج الحرم هذا، بل مكة كلها ممنوع دخول الكافر إليها. هذا يقول إنه يريد أن يتزوج بنت عمه، ولكن رضعت من زوجة عمي غير أمها، هل يكون لي الزواج مباحا؟ أنت ما علاقتك بهذا الرضاع؟ هل أنت رضعت من إحدى زوجات عمك؟ إذا كان بينك وبين عمك رضاع فلا تحل لك، أما إذا كنت لم ترضع من واحدة من زوجات عمك هذه المرأة حلال لك. هذا يقول جئت من بلادي لأداء العمرة مع حمله، وبالأمس ذهبت معهم إلى جبل النور، وأثناء صعودي إلى غار حراء تقطعت نعلي ثم جرحت قدمي، ووجدت نعالا ملقاة فلبستها، مع العلم بأني أعلم أنها لقبت مكة وأنها محرمة، فماذا أفعل؟ لو أنك سألت عن أول سؤالك لكان أحسن من آخره. لماذا تذهب إلى جبل النور؟ ولماذا تصعد جبل النور؟ وما حاجتك إلى الطلوع إلى هذا الجبل؟ ليس هناك عبادة بالصعود على جبل النور ولا على جبل ثور، ولا يتعبد بهذا العمل. هذا العمل ليس من الأعمال المشروعة ولا المطلوبة. لو ذهب الإنسان للفرجة للتعرف للاطلاع فقط لا للتعبد فنقول لا بأس، أما أن يكلف نفسه ويعرض نفسه للخطر والمشكلات ونحو ذلك فهذا العمل غير صحيح وغير سليم. وأما ما ذكرته من النعل فالذي يظهر لي أنها ليست ذات قيمة وليست ذات بال، فهي مما لا تتبع همة أوساط الناس فلا تعتبر من اللقطة ولا شيء عليك. هذا يقول ان رجل وزوجته جاءوا للعمرة ومعهم اطفالهم 3 واحرموا، قال مروا على الميقات بالحليفة ولم يحرموا، وانما احرموا قبل مكة 30 كيلو، لان الجميع احرموا، فهل الذبح يكون عن 5 ام عن الزوج والزوجة؟ نقول بل عن كل واحد ممن احرموا حتى عن الاطفال، فكل من أحرم من دون الميقات وهو قصد به الميقات ليحرم فوليه يتحمل عنه ما دام أنه ناوي له العمرة من قبل وعازم على أن يأتي به ليؤدي العمرة، فيلزمه أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم فعليه ذبح شاة عن كل واحد من هؤلاء 5، وهذه تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم وليس لهم أن يأكلوا منها، إنما تعطى لفقراء الحرم. يقول شاب يريد الاستقامة لكن عنده عوائق، ما هي نصيحتك له مع العلم أنه يحب أهل الخير؟ نصيحتي له أن يبتعد عن العوائق ويبعدها عنه. الإنسان الذي يريد الخير يعرف أبوابه ويدخل منها ويبتعد عن الطرق الرديئة، عليها أن يحافظ على فرائض دينه وأن يشغل وقته بجلائل الأمور ويبتعد عن مواطن الشبه ويطهر نفسه ومنزله من كل ما يدنسه من وسائل الفساد والإفساد، ويختار له صحبة طيبة يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي، ونسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق. يسأل عن ميقات أهل السودان، هل هو جدة أم ما يعادلها؟ إذا كان الإنسان قدم إلى جدة من الشمال فميقاته إذا حاد الجحفة، وإذا كان جاء من جنوب جدة فميقاته إذا حاد يلملم، وأما إذا جاء نصا من الغرب فالذي يراه كثير من أهل العلم أن ميقاته جدة، وإن كان بعضهم يقول قبل أن يصل إلى جدة بشيء في عرض البحر. والمسألة سهلة إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.